الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم آت نفوسنا هداها وتقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا، وأنت خير الغافرين، وأنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، واجعلنا من عبادك السعداء، وتوفنا على كلمة الهدى. اللهم هيئ لأمة محمد لأمة محمد أمر رشد، يعز فيه أهل الطاعة، ويذل فيه أهل المعاصي، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر، وتكون كلمة الله هي العليا، وكلمة الضلال هي السفلى. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت العز الأكرم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. بسم الله ما شاء الله. كان ضيفنا محسنا مثنى، الحمد لله رب العالمين. أنت تعرف والمفترض أنك يا من ترود مجالس العلم تميز بين الطيب والأطيب والحسن والأحسن، ما فيش خبيث، تميز بين الطيب والأطيب والحسن والأحسن، بمعنى إذا تكلم المتكلم فرأيته يتقن اللغة فقد أتقن الإطار الذي يقدم لك فيه الصورة، فإن رأيته متقنا لمكونة الصورة وحدودها وأبعادها وظلالها عرفت أنه متقنا للصورة التي قدمها، فإن عرفت ذلك فاعلم أنه كان موفقا. وما التوفيق إلا بالله، وما توفيقي إلا بالله. وفق في تحصيل العلم، وفق في عرض العلم، لأنك قد تجد إنسان غزير المعلومة لكنه لا يحسن عرضها، وإن أحسن عرضها بالكلام وكثرته وبلاغته قد لا يحسن عرضها في لغته، لكن ما شاء الله كان صاحبنا موفقا. نسأل الله أن يجعل الحق في قلبه ولسانه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. لما بدأت سورة إبراهيم عليه الصلاة والسلام بالكلام عن القرآن ووظيفته ومكانته، والكلام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ووظيفته، أي فيها إشارة إلى مكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وويل للكافرين من عذاب شديد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، والذي أنزل الكتاب، وهو الذي أرسل النبي محمدا صلى الله عليه وسلم بغاية في منتهى الوضوح، ولا ينبغي أن يغفل عنها غافل ولا يتكاسل عنها متكاسل، وهي الإخراج من الظلمات إلى النور. ونظرا لأن الله الذي هو خلق والذي رزق والذي ملك ويملك سبحانه وتعالى والذي أرسل هذا النبي، فكان يجب على كل عاقل أن يتبعه. إذا كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم جيء به ليخرج الناس كافة من الظلمات إلى النور، وتبين ذلك من خلال آياته والكتاب الذي جاء به صلى الله عليه وسلم، إذن لا يتخاذل ولا يتأخر ويتخلف عن متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا خائب تائه. والذين كفروا برسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستخدموا عقولهم ولم ينتهزوا فرصتهم، فجاءت الآية لتختم وويل للكافرين من عذاب شديد، ويل للكافرين من عذاب شديد، لأنهم عطلوا جوارحهم فلم يستخدموا عقولهم ولا أبصارهم ولا بصائرهم، ولأنهم لم ينتهزوا فرصة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. فكانوا جديرين بأن يقال وويل للكافرين من عذاب شديد. الآية التي تليها جاءت لتوضح ما الذي أوصلهم إلى الكفر والضلال والعياذ بالله، ما الذي أوصلهم إلى الكفر والضلال، فوصفتهم بالصفات التي جعلتهم في عمى عما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من النور والهداية، وجعلتهم محرومين من الاتباع لخير خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. جاءت الآية الثالثة لتقول الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة، الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة، هذا وصف الأول، ويصدون عن سبيل الله هذا الوصف الثاني، ويبغونها عوجا هذا هو الوصف الثالث. ثم أكدت وقررت حالهم وصفا دقيقا ومآلهم أيضا، أولئك في ضلال بعيد. لما نقول الذين يستحبون الحياة الدنيا، يستحب بمعنى سين والتاء، يحب ويفضل الحياة الدنيا، لأن السين والتاء إذا جاءت معناها الإنسان يحرص، يحرص على الشيء، استجابوا لربهم يعني حرصوا على أن يجيبوا ربهم ويجيبوا نبيهم صلى الله عليه وسلم، استجاب الدعاء يعني كان حريصا على إجابة الدعوة، استجاب الدعوة أي الإنسان لو استجاب الدعوة أي أجابها وبحرص. ولذلك وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي، يحرصوا على إيه؟ على الإجابة، يحرصوا على الإجابة بمعنى الاستجابة لله ولرسوله حرصا بعمل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباعه فيما جاء به. وقال يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة، أنت لو قلت يحبون يبقى يحبون الدنيا، يحبون الدنيا ولا يحبون الآخرة، إنما لما قال على الآخرة يبقى فيها تفضيل، يعني فضلوا الدنيا على الآخرة، كان حبهم للدنيا أشد من حبهم للآخرة، بل ربما لم يكن في بالهم أمر الآخرة. فيحبون والسين والتاء للتأكيد ولبيان أنهم اختاروها وفضلوها على الآخرة، وهذه آفة الآفات. وتفضيلهم للدنيا على الآخرة معناها أنهم اقتنعوا بها ورضوا بها كما جاء في سورة يونس إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار، أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. في توضيح الآية والقرآن يبين بعضه بعضا ويفسر بعضه بعضا. هناك بدأ بأنهم لا يرجون لقاء الآخرة، هنا تحب الدنيا على الآخرة. لا يرجون لقاءنا يعني لا يتوقعون ولا ينتظرون ولا يستعدون للقاء الله، ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها. رضوا بها يعني بذلوا كل الجهد في تحصيلها، وبذلوا كل العمر في سبيل الحفاظ عليها بعد تحصيلها، بل ربما تفانوا واقتتلوا وقاتلوا من أجل الحرص عليها. هذا شأن مين؟ الكفار ومن يشبههم. ومن يشبههم سيد الشيء مليان مويل صورها. كونهم يرضوا بها ويفضلون على الآخرة معناها ضيع عمره كله في سبيل الدنيا، ومجهود في سبيل الدنيا، وربما يخسر غيره بالخصومات والاقتتال من أجل الدنيا، بأفنى نفسه في سبيل أن يحصل الدنيا، كما جاء في الحكمة: الكافر يفنى في الدنيا والدنيا تفنى في المؤمن. المؤمن الحريص لا تشغله الدنيا لهذه الدرجة. وإذا كان هذا حالهم وهم يعني يكرسوا كل الجهد في سبيل الدنيا ولا ينتبهون للآخرة، بهذا دليل الغفلة ودليل سوء الفهم ودليل غباء. وتقولها بكل قوة دليل غباء، وده مش احنا اللي بنقول كده، بل إن القرآن هو الذي قال هذا: وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. هش عزيز فهم يعني ليه أفلا تعقلون؟ ما هي مدام بدأت بالواو وفيها زينتها تبقى تعرفنا فين فين عم جمال، تبقى في القصر. بدأت بالفاء ومن غير زينة تبقى فين؟ ما انت كنت تقول لي تقول لي بعد من الصحة ولا زكت التأمين، ما انت فاضي يا عم قاعد طول النهار. راجع صلى على محمد. لما تقول في الشورى: فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. هات تجمع القرآن، تجمع القرآن تلقى الجمال والكمال في المعاني. يعني مرة يقول لك إن الكفار يحب الدنيا، ومرة عند الله: وما عند الله خير وأبقى الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. وبعدين والذين يجتنبون كبائر الإثم الفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. لا في حاجة تاني: والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم. استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم وما رزقناهم ينفقون. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. الشيخ الشرتوت رحمة الله عليه جمع هذه الآيات وقال: هذه هي الأمة الناجية التي يكون لها السلطان وتكون لها السيادة وتكون لها السعادة. وجمعت كل أمور: عقيدة وعبادة واقتصاد وسياسة وشؤون عسكرية. وقال كده الشيخ شرتوت آيات السورة جمعت كلها: عقيدة وعبادة واقتصاد وسياسة وشؤون عسكرية. يقول الآيات كان عشان تراجع معايا: فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير للي كانوا ناجحين في الدنيا. هم دول اللي يبقوا ناجحين فين؟ الآخرة. للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إلى عقيدة الكبيرة، لأن التوكل دليل كمال الإيمان، إيمان كامل كمان. وبعدين: والذين استجابوا لربهم برضو كمال الاستسلام وأقاموا الصلاة عبادة وأمرهم شورى بينهم سياسة، وما رزقناهم ينفقون اقتصاد، والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون المعارك، يبقى شؤون عسكري، هي دي مش يد الدولة، هي دي الدولة، هي دي الدولة. وسبحان الله العظيم بحمده، والقرآن سماها سورة ليه؟ الشورى. يبقى هنا القصد في سورة القصص اختصر الأمور وقال للناس اللي بتصدر الدين ما تفهمش، وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها، يدريك هواء وزينة بكفاءة ما فيهاش زينة، ماشي؟ وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. بحاجة يفهم، يبقى الذين يفضلون الدنيا لا يفهمون، إن كانوا كفارا خلاص في ضلال بعيد ونشوف ما مصيرهم إيه، وإن كانوا يتشبهون بالكفار يبهم في بعد أيضا عن الطريق المستقيم، لأنه هنا قال الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة، يفضلوها على الآخرة ويضحي في سبيلها ويجازف ويبذل كل العمر وكل المال وكل الجهد وكل الفكر في سبيل الدنيا، وبعدين لم يكتفي هذا بهذا ويصدون عن سبيل الله، يعني الخيبة أنه هو لم يتبع سبيل الحق مع رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، البخابة وعاوز يخيب الناس معه، خاب وعاوز يخيب الناس اللي معه. ولذلك في سورة القصص ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا، يوم القيامة يقول إيه هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون، يعني يضلون غيرهم، هنا يصدون عن سبيل الله أي يمنعون الناس من متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله يدعو الناس إلى الله، وسبيل الله اللي هو الإسلام، وسبيل الله هو السبيل الذي يوصل إلى مرضات الله اللي هو طريق اللي هو الجنة. وفي القرآن الكريم قالوا أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، اللي هو الإيه؟ الإسلام، الإسلام هو الصراط المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. اللهم صل على سيدنا محمد. يبقى يصدون عن سبيل الله، هم لم ينتفعوا ولا يريدون أن يتابعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يمنع الناس من متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا ترى يمنعون الناس بمجرد أن يمسك واحد من إيده كده ويقول ما تروحش، ولا في حاجة تانية؟ لا، أشياء كثيرة، أشياء كثيرة، وفيه ممكن بالكلام كما كان من أبي لهب عليه الله، لما الحديث بتاع طارق بن حبيب المحاربي، طارق المحاربي لما قال انه كان في المجاز في سوق المدينه وراى غلاما يقول للناس ايها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا، غلام، فقلت من هذا؟ قالوا هذا غلام من بني هاشم اللي هو النبي محمد، ولم يعني شاب فتى يعني من بني هاشم، ورأيت رجلا يمشي خلفه لا قوة إلا بالله ويرميه بالحجارة ويقول أيها الناس إنه كاذب لا تصدقوه، أبو لهب. فقلت من هذا؟ قال هذا عمه عبد العزة، وكأنه النبي أبو لهب، عشان هو إيه أو قيل إنه كان سمي أبو لهب لأكثر السبب، كان فيه حمرة شديدة وش يكاد زي النار في الصحة وليه والشباب والحمرة. أيها الناس إنه كاذب فلا تصدقوه، يبقى إذن بالكلام ممكن، ويخاطب الناس يقول إيه لا تتابعوه، وقد يكون بالإيه إشاعات والتشويش على القرآن وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والساق التهم التي لا ينبغي أن تقال عن الصادق الأمين سيد خلق الله أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى الصد عن سبيل الله بالتشكيك في القرآن. وخل عشان أقول الكلام ده عشان أنت برضه كنت عايش في الحياة تشوف اللي بيعمل الحاجات دي. لأن أنا عاوز أنقل حتى عبارة القرطبي قبل ما نوصل ليها عشان ما يبقاش الكلام مجرد إيه؟ مجرد كلام. القرطبي قال: وكل من آثر الدنيا وزهرتها واستحب البقاء في نعيمها على نعيم الآخرة وصد عن سبيل الله أي صرف الناس عنه وهو دين الله الذي جاءت به الرسل فهو داخل في هذه الآية. وقال إن هذا ورد عن ابن عباس: كل من يتصف بهذه الصفات داخل في هذه الآية. لأن هو سبحان الله العظيم بحمده يفضل الدنيا وتمنع الناس من اتباع الحق. يبقى فاضل ايه من فعل الشياطين؟ والشياطين بيعمل ايه غير كده؟ شياطين الانس والجن وظيفتهم ان يمنعون الناس من الحق ويمنعون الخير من الناس. بهذا هذه صفاتهم ويصدون عن سبيل الله. والصد كلمة يصد اما انه يمتنع او يصد غيره. يصد غيره الفعل ممكن يصد غيره أو يصد هو يعني يمتنع عن متابعة الحق. وهذا حال الكفار وحال من يتمثل بهم ويريد أن يكون معهم. نسأل الله السلامة والعافية والعافية. وليدلك على أنهم يعني يشوشون على القرآن وعلى النبي عليه الصلاة والسلام مرة ساحر مرة كاهن مرة شاعر مرة كذاب ويدعون أشياء على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى القرآن. سحر كهانة أساطير الأولين اكتتبها فيها تمنى عليه بكرة وأصيلة قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. ده من نوع الصد. كنت تزهد يعني تخلي واحد مهتمش بليه بالآخرة أو مهتمش بالدين مهتمش باتباع النبي عليه الصلاة والسلام. تزهد الناس يعني تخليهم إيه يعني ما تشجعهمش بمعنى صح لا تشجع الناس على متابعة الحق. تزهدهم يعني تخليهم ينظرون إليها على أنه لا يستحق الاهتمام. نقول لك بيزهد الإنسان في شيء ما نقول لك ده إيه سبك منه ما يستاهلش دعك عنه. الذي يزهد الناس في الحق وفي الخير في دعوة الإسلام في القرآن في السنة في الهدي الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يصد عن سبيل الله. فما ظنك بالذي يقول دعكم من هذا لكلام قديم لكلام ما ينفعش ده يتناسب مع ليه مع العصر لا يتناسب مع هذه الأيام. ده معناها بيقول ايه بيقول شوف حاجة أحسن كأنه يرى أن في غير الإسلام بيشوف أن ده فيه أفضل. والذي يشغل الناس بأمور الدنيا هو ده كأنه بيقول لهم ايه اهتموا بالدنيا وارضوا بها واطمئنوا لها بأمور الدنيا. هي طلب الدنيا لا يمنع والاهتمام بالدنيا في حد ذاته لا يمنع. إنما المصيبة أن يصد عن الآخرة. المصيبة الكبرى أن يكون طلب الدنيا على حساب طلب الآخرة. الآخرة لها مطالب والدنيا لها مطالب. الإنسان مطالب بأمور تعده للآخرة تزود منها للآخرة وأمور في الدنيا. ولذلك لما يقول يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا يبقى شد حيلة كل بالزمن انت عايز وسعى وحصل وقلك عندها غير وتلبس وتاكل كويس. أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. طيب كلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب كل من حرم لا يحب المسرفين كل من حرم زينة الله التي اخرج العباد والطيبات من الرزق قلها للذين امنوا في حياة الدنيا خالصة يوم القيامة. خالصة يوم القيامة لمين؟ من يستعد لها. فقال لك وطلب الدنيا في حد ذاته مش مشكلة انما كن يطلب الدنيا وتصده عن سبيل الله وعن طريق الخير وعن طلب الاخرة وعن زاد الاخرة هو ذي المشكلة. ولذلك العقل الإنسان العاقل هو الذي يعني يوزن الأمور بميزانها صحيح فيوازن بين طلب الدنيا وطلب الآخرة ويوازن بين طلب الجسد وطلب الروح. الروح تغذيها بغذاء الذي يصل بها للآخرة الروح ما بتفناش، الروح بتخرج من الانسان وتذهب الى ايه؟ عالم البرزخ، ومن عالم البرزخ الى العالم يوم العالم الاخر، اليوم الاخر، لان في دار الدنيا ودار البرزخ والدار الاخره. الروح ما بتفناش، انما الجسد بيعمل ايه؟ بيفنى. طب لما تغذي الروح بتغذيها هتظل وتمشي، بعدين دي اما تدخل الجنه تخش النار، مش غير كده. اهملها، طمسها، دساها، خاب من دساها، زكاها، غزاها، نماها، قواها، تنتقل الى جوار الله سبحانه وتعالى في الجنه. للروح. طب الجسد تغذيه، مهما تغذيه تنوع فيه، ما في الاخر ما فيش غير هي حاله واحده، الفناء للتراب، للتراب. ثم انشئه الله نشأة الآخرة. يبقى اللي يهتم بالجسد يهتم بالتراب، والذي يهتم بالروح هو الذي يهتم بالايه؟ بالآخرة. ده هنا ويصدون عن سبيل الله، قال يعني أيضا يجعلون غيرهم يمشي على طريقتهم بعدا عن الإسلام وبعدا عن رسول الله وبعدا عن سبيل الخير وبعدا عن سبيل الجنة. والله ادعو الى دار السلام ويهدي ما يشاء الى الصراط المستقيم. هي دعوه الاسلام، يعني دعوه الاسلام هي التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء بها الانبياء جميعا، يدعون الناس لربهم. بس كل نبي يقول لك ايه، انا خلاص خلصت المهمه، ان جاكم نبي ثاني خلي بالكم اتبعوه، ان جاء نبي اتبعوه، جاء خاتم النبي اتبعوه، خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم، اللي مشى مع المسيره والذي يصل الى ايه؟ سبيل النجاه. وبعدين اللي يدلك لما يقول ان هم الصد عن سبيل الله بالتشويش والترويج والزائف للباطل والكلام ده، يقول لك ويبغونها عوجا، يبغونها عوجا، يعني هم يعني يتمنوا ان اللي إيه لو كان الدين يمشي على هواهم، لان الدين بيأمرهم بشيء، هم بيأمرهم بحاجة ثانية. هم كانوا يتمنون أن يكون الدين على أهوائهم، وقد يعني ساوموا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعوج لأن ذكرنا أن هذا الصراط مستقيما فاتبعوه، الإسلام المستقيم، بالعوج اللي هو ما خالف إيه؟ ما خالف سبيل الإسلام وطريق الإسلام. فقالوا يبغونها عوجا، أي يتمنون لها العوج. سبحان الله، أنت لما تشوف أبواق الضلال، أبواق الضلال في هذه الأيام، تجد أنها هم عايزين العوج، عايزين البعد عن الطريق المستقيم، البعد عن خط الإسلام، معناها البعد عن الطريق المستقيم، معناها يبغونها عوجا، أي يتمنون لها العوج. يتمنون أن لو كانت دعوة الإسلام تتوافق أهواءهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك القرآن قال في سورة النحل وعلى الله قصد السبيل ومنها جاء السبيل، القصد المستقيم المضمون ده اللي بينها الله سبحانه وتعالى، الذي جاء من عند الله، ومنها جائر، هناك طرق أخرى إيه؟ معوج. ولذلك هو النبي بين عليه الصلاة والسلام لما قال رسم خط مستقيم، وقال وعلى يمينه خطوط وعن يساره خطوط، وأشار إلى الخط الأوسط وقالوا أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، وأشار إلى على اليمين وعلى الشمال قال هذه الطرق على كل طريق منها شيطان. وفي حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام إن الشيطان قعد لابن آدم بطرائق قعد له بطريق الإسلام، وقال أتسلم وترك دين تترك دينك ودين آبائك وأجدادك، فعصاه وأسلم. وقعد له بطريق الهجرة وقال أتهاجر تترك المال والديار والأهل وهو كذا وكذا وكذا، فعصاه وهاجر. ثم قعد له بطريق الجهاد قالت أتجاهد وهو هلاك النفس والمال والأهل، فعصاه وجاهد، فمن فعل ذلك دخل الجنة. اللي عدي العقبات دي والخطوات دي يدخل الإيه؟ يدخل الجنة. يبقى في طرق الشيطان لإبعاد عن طريق الحق وطريق الخير، طرق الضلال اللي هم اتبعها الكفار ومن على شاكلتهم، فذلك أولئك في ضلال بعيد، أولئك في ضلال بعيد. قلنا الضلال معناها إيه؟ البعد عن طريق الحق تيهين، وبعدين بعيد أبعد ما يكون، يعني ما فيش أمل أن يرجعوا للحق والعياذ بالله. وقلنا اللي بينحرف عن طريق الحق بملي ويفضل يمشي في خط مبتعد، يفضل يبعد يبعد يبعد يبعد. انت كنت جنب، يعني اللي كان جنب الحق واقف على طريق الحق، اول ما بيخطب ياخذ خطوه، بعدين تبقى 10 خطوات، 10 كيلو، 10,000 كيلو، 10 مليون كيلو، واقفين بعيد، هيروح اتجاه ثاني بعيد خالص والعياذ بالله. هو الضلال البعيد يعني البعد ابعد ما يكون من الحق، وبالتالي ابعد ما يكون من الوصول الى الايه؟ الى الغايه التي ترضي الله. ابعد ما يكون الى الوصول الى الطريق الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي احاديث عن النبي صحيحه عن النبي عليه الصلاه والسلام ضرب مثل وقال بمثل، مره يقول كمثل سيد بنى بيتا واقام فيها مأدبه وارسل رجلا يدعو الناس اليها، ومره قال ملك بنى بدارا واقام فيها مأدبه وارسل الناس رجلا يدعو الناس اليها، فمن اجاب الداعي ودخل اخذ واكل من المأدبه، وذلك الذي يرضى ربه او ارضى سيده وارضى الله. والدار هي الاسلام، والرجل الذي بعثه الملك هو الله طبعا، والذي بعثه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن اجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الدار اخذ المأدبه يبقى يصل الى الجنه، والذي لم يستجب حرم من الخير كله ولن يصل الى الجنه. نسأل الله السلامة والعفو والعافية. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. قلنا في يوم الأربعاء إن في حالة إنسان غارم ربنا يكرمه ويعين على معونة هذا الغارم، إن شاء الله يوفق ويكون في ميزان